نعم هذا ترك الرسول. اي نعم صحيح هذا قد يرد علينا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب ان لا يحب الدنيا، ولهذا قال ان عبدا خيره الله بين ان يعيش في الدنيا ما شاء الله ان يعيش وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فهو يريد ان يجعل هذا ذخرا في الاخره. لكن انا وامثالي هل نجزم انه سيكون لنا هذا في الاخره؟ نعم لا نجزم، ربما نحرم انفسنا خير الدنيا وفي الاخره نسال الله العفو والعافيه. هل مره من المرات الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم على طعام مما حل الله له وقال انا زائد عن هذا؟ والله لا أذكر هذا، لكنه يؤثر على نفسه عليه الصلاة والسلام، يؤثر على نفسه، كان يربط على بطنه الحجر من الجوع ويعطي عطاء من لا شر الفقر. كيف نجمع بين قولنا أن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة وبين جواب الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سأله قال أيكون زاهدا من عنده ألف دينار؟ قال نعم إن كانت إذا زادت لم يحزن نقصت لم يحزن. ايش اذا ايش ان زادت لم يفرح وان نقصت لم يحزن. وكذلك لما قال سليمان عليه السلام رب هبني ملكا لا ينبغي لاحد. نعم الانبياء عليهم الصلاه والسلام يلاحظون اشياء يحتاجون اليها، ولهذا قال ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، والا لكانت المساله مشكله أن يكون سليمان يتحجر نعمة الله أو يتحجر فضل الله عز وجل ويقول لا ينبغي لأحد من بعده. لكن هم الأنبياء يعني لهم حالات تقتضي أن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء. وأما ما قاله الإمام أحمد رحمه الله فلعل الإمام أحمد أراد بالزهد الورع، أراد بالزهد الورع، لأن الإنسان لا حرج عليه أن يطلب الزيادة من المال وإن كان لا ينتفع به في الآخرة لكن لا يتضرر به، لأن زيادة المال كما قلنا لكم قبل قليل إن كانت تحمله على الأشر والفطر والفرح المحرم فهي تنافي الورع والزهد، وإن كانت لا تحمله على ذلك لكنها لا تحمله على فعل الخير فهي تنافي الزهد ولا تنافي الورع. وإن كانت الزيادة من أجل بذلها في الخير ومصالح الخلق فهو زهد.